بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة زبدة الفائدة في تفسير سورة المائدة في حلقتها الثامنة، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. يا أيها الرسول، نداء تكرر في هذه السورة مرتين، هذه المرة والمرة الثانية مع قول الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. أما يا أيها النبي، تكرر هذا النداء في القرآن 13 مرة، بدءا من قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، وانتهاء بقوله تعالى سورة التحريم: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، لا يحزنك مسارعة من سارع من المنافقين في الكفر الذين آمنوا بألسنتهم وكفرت قلوبهم، ولا مسارعة من سارع من اليهود في الكفر الذين جحدوا نبوتك التي يعلمونها، يعرفونها كما يعرفون أبناءهم، ويجدونها مكتوبا ويجدونك مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا، ثم قال سماعون للكذب، سماعون للكذب الذي يتقاولون به فيما بينهم ويوحي به إليهم أحبارهم ورهبانهم من قولهم: محمد ليس بنبي، محمد كذاب ليس بنبي، أو من تبديل حكم الله في التوراة من الرجم إلى الجلد والفضيحة. سماعون للكذب، سماعون لقوم آخرين لم يأتوك. هؤلاء الذين يسألونك الآن إنما هم يسمعون، لا يستجيبون لك، يستجيبون لرؤسائهم الذين لم يحضروا مجلسك، إنما لم يأتوك معرضين مدبرين، وقيل إنهم أرسلوا من قبلهم جواسيس ليتحسسوا حكم النبي في واقعة وقعت لهم. ما هذه الواقعة؟ زنا اثنان من اليهود في المدينة. كان حكم الله في التوراة التي بأيديهم هو الرجم، استثقل القوم حكم الله فبدلوه وغيروه، جعلوا منه الجلد والفضيحة، يسخمون وجوه الزانيين ويركبانهما على حمار تتقابل أقفيتهما ويجلدونهما 100 جلدة أو نحو. استسخروا حكم الرأي فتواضعوا فيما بينهم على هذا الحكم. ولسه اليهود أصحاب حيل وتعلق بشبه، قالوا ما هو ده نبي بعث بالتخفيف، فأرسلوا إليه من يسأله عن حكم من زنى إذا كان محصنا، إن أفتاكم بالجلد فاقبلوا قوله ويكون حجة لكم عند الله. هذه فتية نبي، نبي من أنبيائي حكم لنا بهذا. وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا، لا تقبلوا قوله ولا تنزلوا على حكمه. ثم أرسلوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من يسأله متحسسا عن حكم من زنى إذا كان محصنا، فكان الوحي أسرع وأصدق: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا إلى آخر الحين. النبي عليه الصلاة والسلام سألهم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ قالوا: نجلدهم ويفضحون. فكان عبد الله ابن سلام وكان يهوديا وأسلم، فقال: كذبتم، فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فجاءوا بالتوراة ودفعوها إلى رجل قارئ منهم، فوضع يده على موضع آية وقرأ ما قبلها وقرأ ما بعدها. قالوا: ارفع يدك. فرفع يده فإذا بآية الرجم تحت يده تلوح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أول من أحيا أمرك مذ أماتوه. وأمر بهما فرجما. في رواية أخرى إن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب عليهم في بيت مدارسهم، في البيت الذي يتدارسون فيه التوراة، وناشدهم: الله الذي أنزل التوراة على موسى ونجى بني إسرائيل من فرعون وظلل عليكم الغمام وأنزل عليكم المن والسلوى، ما تجدون في التوراة من شأن الرجم؟ قالوا: نجلدهم ويفضحون. إلا واحد شاب بهت أخذ، فأعاد عليه السؤال فقال: لقد ناشدتنا نشدة ما أنشدنا مثلها قط، لقد أغلصت علينا في المناشدة، إن نجد في التوراة أن الرجم حق على من زنى إذا كان محصنا. فقال: فما أول ما ترخصتم في أمر الله؟ إيه القصة؟ فقال: زنى ذو قرابة لملك لنا فأخر إقامة الحد عليه، فزنى رجل من عرض الناس فأراد أن يقيم عليه الحد، فحالت عشيرته بينه وبين الملك، قالوا: لا نقيم الحد على صاحبنا حتى تقيم الحد على صاحبكم. قالوا: تعالوا نتواضع فيما بيننا على عقوبة نجعلها على الشريف فينا وعلى الوضيع. فهذا أول التبديل والتغيير لحكم الله عز وجل. سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، تحريف تبديل وتغيير وطمس وتزييف، يقولون: إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فحذروا. في رواية أخرى في سبب نزول الآية إن بني النضير وبني قريظة في المدينة قبيلتين من اليهود، بني النضير طبقة اللي طبقة كده مستوى راقي يعني في بمقيس ذلك الزمان، بني قريظة أقل. فكان القائل عندهم: إذا قتل قتيل من بني النضير يقاد، يعني يأخذون القصاص، إذا قتل قتيل من بني قريظة يدفعون الدية فقط. وكان الدية القرظي نصف دية النضيري، إذا ده 100 يبقى ده 50. وبعدين بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث في المدينة وقعت واقعة، وقالوا: احنا عايزين الدية. قالوا: احنا هو انتوا سمعتوا قط اثنين دينهم واحد وبلدهم واحدة وقبلتهم واحدة ونسبهم واحد ودليتهم ضعف دي التاني. خلينا نروح لهذا الرسول ونسأله ونقبل قوله ونشوف ماذا يحكم به في هذه الواقعة. وكانوا أيضا يعني متآمرين فيما بينهم، إذا أفتاكم بما تشتهون فاقبلوا قوله، وإن أفتاكم بخلافه فلا تقبلوا قوله ولا تنزلوا على حكمه. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. الذي يأتي إلى الشرع ومتخذ قرار مسبق، إن أفتاني بهذا يبقى حكم ربنا كويس، إن أفتاني بخلافه لا أريده لا أشتهيه. وهناك شبه، يعني تسلت هذه الروح الخبيثة إلى بعض المستفتين من المسلمين، متخذ قرار مسبق ويجعل الشيخ على المفتي، إن أفتاه بما تهواه نفسه تهلل واستبشر، وبالشيخ ده إمام يعني لأمة وشمس الأئمة كلهم، وإذا أفتاه بخلاف ما تهواه نفسه أعرض وبسر واستكبر وأصر واستكبر استكبارا. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله. حقيقة التكليف إخراج المكلف من داعية هواه حتى يكون عبدا لمولاه، فطم النفس عن الاسترسال مع الهوى تعبيدها للرب جل وعلا، هذه حقيقة التكليف. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي، إن الله فضح أمرهم أمامك، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ثم يهيج الله نبيه عليهم، سماعون للكذب أكالون للسحت، جمعوا بين الكذب وبين أكل الحرام السحت الرشوة وأكل أموال الناس بالباطل. ثم خير الله نبيه، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المصلحين. هؤلاء ليسوا طلاب حق، هؤلاء عباد هوى، لا يعرف أحدهم معروفا ولا ينكر منكرا إلا بما أشرب من هواه. إن حكم الله في التوراة يعرفونه التي بين أيديهم، سماعون للكذب أكالون للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. قلنا في فرق بين المقسط والقاسط، تذكرون هذا، القاسط الظالم، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، إن المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن. ثم يعجب الله نبيه، وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله، ثم يتولون من بعد ذلك، بعد أن حكمت بينهم بحكم الله الذي وافق حكم التوراة، أدبروا وأعرضوا أيضا، وما أولئك بالمؤمنين، لا بالمؤمنين بالتوراة لم ينزلوا على حكمها، ولا بالمؤمنين بك لم يتبعوك ولم يدخلوا في دينك. ثم مدح الله التوراة فقال إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. والله جل وعلا كما مدح التوراة أيضا مدح الإنجيل بنفس المدح هذه، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، والقرآن الكريم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، هكذا كتب الله كلها نور وهدى. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، يحكم بها النبيون أنبياء بني إسرائيل الذين أسلموا، لأن الدين عند الله الإسلام، أسلموا لله وجوههم، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، والربانيون والأحبار العباد والعلماء يحكمون بالتوراة بما استحفظوا من كتاب الله، استودعهم الله كتابه ليحفظوه وليبلغوه للناس، لكنهم خانوا أمانة الله جل جلاله بدلوا وغيروا وكتموا واشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وكانوا عليه شهداء، كانوا يشهدون أن الأنبياء قد بلغوا وقد أقاموا في الناس أحكام التوراة، فما بدلوا وما حرفوا وما غيروا. فلا تخشوا الناس واخشوا، يقول لعلمائهم وأحبارهم ورهبانهم وحكامهم، فلا تخشوا الناس واخشوني، إن الأمر بيدي، إلي يرجع الأمر كله، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. وكل متاع الدنيا ثمن قليل إذا كان المقابل الكفر والضلال والكذب على الله وتحريف آياته. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الحكم بغير ما أنزل الله إن كان تكذيبا للحكم الشرعي أو ردا له أو تفضيلا لغيره عليه فهذا كفر أكبر، وإن كان مع الإقرار بما أنزل الله تصديقا به وإثبات القلب وإثباتا من القلب له فهذا كفر أصغر. ومقالات السلف في هذا ليس كمن كفر بالله وملائكته، ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، ليس بالكفر الذي ينقل عن الملة، ففيها تفصيل، فيها تفصيل. الحكم بغير ما أنزل الله إن كان تكذيبا لأحكام الله أو ردا لها أو تفضيلا لغيره عليها ذلك كفر أكبر، وإن لم يكن كذلك وكان لضعف لهوى نفس لرشوة لقرابة معصية كبيرة وكبيرة جدا، لكنها لا تبلغ مبلغ الكفر الأكبر المخرج من الملة. نكتفي بهذا القدر أحبتي في الله، وإن شاء الله نتابع في الحلقة القادمة، وحتى نلتقي استودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.